بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، أيها المؤمنون، إلى الأحكام المتعلقة بكتاب الصوم من المختصر المفيد زاد المستقنع للحافظ أبي النجا موسى الحجاوي رحمه الله تعالى، فإلى الأحكام باختصار. نعم، بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: فصل فيما يتعلق بالجماع في نهار رمضان. نعم. ومن جامع في نهار رمضان في قبل أو دبر فعليه القضاء والكفارة. إذن هذا الذي ذكره الماتن يا إخوة هو أحد أصول المفطرات الثلاثة، لأن أصول المفطرات للصائم ثلاثة: الجماع والأكل والشرب. وهذه الثلاث الأصول نص الله عليها في القرآن، ونص عليها النبي صلى الله عليه وسلم في السنة، وأجمعت عليها الأمة. قال الله جل وعلا: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. هذه الآية جمعت أصول المفطرات الثلاثة: الجماع والأكل والشرب. وقد تقدم الكلام عن الأكل والشرب، وهو أن الأكل كل ما يؤكل عرفا وينتفع به البدن، هذا هو المفطر بالإجماع، وهناك تفريعات ذكرها بعض الفقهاء على هذا. والشرب كذلك، وما يتعارف عليه يشرب شربا وينتفع به البدن، وفيه تفريعات أيضا ذكرناها لكم فيما سبق. أما الجماع فهو أعظم هذه المفطرات وأعظمها بالنسبة للإثم والعياذ بالله، وأعظمها كذلك بالنسبة للكفارة. فكل المفطرات للصائم ليس فيها كفارة على القول الصحيح، وإنما فيها القضاء والاستغفار إذا كان قد أفطر بدون عذر، يستغفر ويتوب إلى الله وعليه القضاء. إلا الجماع، الجماع فيها الإثم والكفارة المغلظة، الإثم والكفارة المغلظة وقضاء اليوم. هذا الجماع. والجماع بينه الماتن، يقول الجماع هو يعني العلاج في الفرج من قبل أو دبر أو من حي أو ميت. فإذا حصل هذا الأمر في فرج آدمية أو آدمي فإن هذا هو الجماع، ويحصل به فطر الصائم، يحصل به فطر الصائم مطلقا، سواء أنزل أو لم ينزل المجامع، سواء أنزل أو لم ينزل، فالكفارة واجبة عليه ويأثم، وعليه والتوبة والاستغفار وقضاء هذا اليوم. طيب، هذا بالنسبة للمجامع. طيب، المجامع المرأة، المرأة فيها تفصيل. قالت العلماء: إن كانت المرأة مطاوعة فعليها ما على الرجل المجامع، إذا كانت مطاوعة غير مكرهة فعليها ما على الرجل، يعني الإثم والاستغفار والتوبة والقضاء هذا اليوم والكفارة المغلظة. أما إن كانت مكرهة فلا شيء عليها، لأن الإكراه له دور في إسقاط الأحكام الشرعية. طيب، الكفارة ما هي؟ الكفارة كما وردت في الحديث الصحيح، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو سلمة البياضي رضي الله عنه، قال: يا رسول الله، هلكت. قال: ما أهلكك؟ قال: وقعت على زوجتي في نهار رمضان. فقال عليه الصلاة والسلام: هل تستطيع أن تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. فسكت عليه الصلاة والسلام ولم يرد عليه لما ذكر له هذه الكفارة أو مراتب الكفارة الثلاثة. ثم جاء رجل ومعه مكتل من تمر فيه 15 صاع من التمر، فقال عليه الصلاة والسلام: أين السائل؟ فقال: ها أنا. فقال: خذ هذا فتصدق به. فقال: يا رسول الله، أتصدق به على أفقر من أهل بيتي؟ أتصدق به على أفقر من أهل بيتي؟ والله ما بين لابتيها، يعني الحرة حرتين المدينة، والله ما بين لابتيها أفقر من أهل بيتي. فضحك عليه الصلاة والسلام، قالوا: حتى بدت نواجذه عليه الصلاة والسلام، فقال: خذه وأطعمه أهلك. إذن الكفارة كفارة الجماع في نهار رمضان عتق رقبة إن وجدها، فإن لم يجدها صيام شهرين متتابعين، شهرين متتابعين، فإن فصل بينهما بفطر من غير عذر استأنف الصيام. طيب، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكين، لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد، لكل مسكين واحد نصف صاع من قوت البلد، يعني كيلو نصف تقريبا. هذا إن أعطى المساكين طعاما غير جاهز من قوت البلد نصف صاع، كيلو نصف تقريبا. أما إن أعطاهم طعاما جاهزا مطبوخا فلكل واحد من المساكين وجبة طعام، يعني غداء أو عشاء، يعني 60 وجبة. طيب، هذه الكفارة. لكن مع هذا أيضا القضاء، لأنه قد ورد في بعض روايات الحديث أو في بعض ألفاظ الحديث: صوم يوما مكانه، يعني مكان هذا اليوم. وما يكون عند بعض العامة أنه يصوم يومين بدل هذا اليوم، هذا لا أساس له من الصحة ولا أصل له، وإنما يجب عليه قضاء اليوم فقط لا غير. طيب، والمرأة، ما النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر عنها شيء؟ قالوا: أولا لأن المرأة لم تسأل، وثانيا يحتمل أن المرأة كانت جاهلة، أو يحتمل أنها كانت مكرهة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر عنها شيء. طيب، الرجل يحتمل أن يكون جاهلا. قالوا: لا، لأنه قال: يا رسول الله هلكت، فدل على أنه عالم بالحكم، لكنه يسأل عن القضاء والكفارة، لأنه يعني يعلم أن الجماع بالنسبة للصائم محرم في نهار رمضان. طيب، وقد تقدم معنا أن بعض الفقهاء رحمهم الله تعالى يقولون: لا يكون هذا الحكم، يعني الإثم والكفارة والقضاء، إلا مع الاختيار وعدم الإكراه وعدم النسيان والجهل. أما إذا كان مكرها على الجماع في نهار رمضان، أو كان ناسيا أنه صائم، أو كان جاهلا يجهل أن الصيام، أن الجماع محرم في نهار رمضان، قالوا: فصومه صحيح. قال بعض أهل العلم: صومه صحيح، ولا قضاء عليه ولا كفارة. وهذا له حظ من النظر، هذا له حظ من النظر، لأن الله جل وعلا يقول: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، ولكن ماذا؟ ولكن ما تعمدت قلوبكم. وقال الله جل وعلا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. فالخطأ، يعني الخطأ والنسيان والإكراه والجهل، له دور في هذه الأحكام. لكن في المذهب، مذهب فقهاء الحنابلة رحمهم الله تعالى، الجهل ليس له دور في هذا، يعني بمعنى أنه لا يسقط القضاء ولا يسقط الكفارة الجهل هنا. والمسألة خلافية كما ذكرت لكم. نعم. وإن جامع دون الفرج فأنزل، أو كانت المرأة معذورة، أو جامع من كان نوى الصوم في سفره، أفطر ولا كفارة. إذن هذه صور ثلاث. هذه صور ثلاث اسمعوها ماذا قال؟ وإن جامع دون الفرج. وإن جامع دون الفرج، وإن جامع دون الفرج، يعني جاء باشر زوجته دون يعني بدون علاج فيما دون الفرج يعني في البدن في الجسد يعني، ولم يكن ذلك في الفرج، هذا فيه تفصيل. إن حصل إنزال أنزل يعني بحكم هذه المباشرة والجماع فيما دون الفرج، إذا أنزل فعليه القضاء والكفارة ليس عليه كفارة، لأن الكفارة لا تجب إلا بالجماع في الفرج. أما إذا كانت المباشرة لم يصحبها إنزال فالصوم صحيح ولا قضاء ولا كفارة. هذه المسألة الأولى. والثانية أو كانت المرأة معذورة. أو كانت المرأة معذورة، يعني المرأة معذورة، مثلا كانت المرأة حائض فطهرت في أثناء النهار فجومعت مثلا، جامعها زوجها وهو من يصح له الجماع فلا شيء عليها لأنها معذورة والحالة هذه. أو كانت مريضة مثلا يجوز لها الفطر إذا كان الصوم يشق عليها، إذا حصل الجماع لا كفارة عليها ولا القضاء يجب عليها، لكن الكفارة ليس عليها كفارة. نعم. أو جامع من كان نوى الصوم في سفره. أو جامع من كان نوى الصوم في سفره، يعني إنسان مسافر ونوى أنه يصوم وهو مسافر، نوى المسافر إذا كان صائما وهو في السفر يجوز أن يفطر أو لا يجوز؟ يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. إذن هنا أيضا من نوى الصوم وهو مسافر ثم جامع زوجته المعذورة أيضا فلا كفارة عليه، القضاء يجب عليه لكن لا كفارة عليه. فمثلا لو كانت المرأة، لو كان الزوج مسافر ونوى الصوم في السفر وكانت المرأة طهرت من الحيض في النهار ثم جامعها، القضاء واجب لكن لا تجب الكفارة، لأن له أن يفطر المسافر، يجوز له الفطر بالطعام والشراب والجماع وغير ذلك. نعم. وإن جامع في يومين أو كرره في يوم ولم يكفر فكفارة واحدة في الثانية وفي الأولى اثنتان. أعد. وإن جامع في يومين أو كرره في يوم ولم يكفر فكفارة واحدة في الثانية وفي الأولى اثنتان. إذن انتبهوا يا إخوة، عندنا هنا صورتان، عندنا هنا حكمان شرعيان. الحكم الأول جامع من يجب عليه الصوم في يومين، في اليوم الأول وفي اليوم الثاني. ما الذي يجب عليه؟ يجب عليه كفارتان، كفارة عن اليوم الأول وكفارة عن اليوم الثاني. لماذا؟ لأن أيام رمضان كل واحد من الأيام له حرمة مستقلة، فتجب عليه كفارتان، كفارة عن اليوم الأول وكفارة عن اليوم الثاني. طيب لو جامع الثالث والرابع والخامس والعاشر بعدد الأيام، بعدد الأيام، وهذا قول جمهور أهل العلم أن الكفارة تتعدد بتعدد الجماع. طيب إذا جامع في يوم واحد، إذا جامع في يوم واحد هذا في تفصيل، إن كان كفر عن الأولى فعليه كفارة عن الثانية ولا إشكال، لأن الأولى قد انتهى حكمها بالكفارة الأولى، يعني الجماع الأول انتهى حكمه بالكفارة الأولى، فإذا عاود الجماع مرة أخرى فعليه كفارة أخرى اثنتان. إذن طيب إذا لم يكفر، كرر الجماع في يوم واحد ولم يكفر، كرره مرتين، كم عليه كفارة؟ عليه كفارة واحدة، هذا كان في اليوم الواحد، إذا كان في اليوم الواحد. إذن اليوم الواحد فيه تفصيل، إذا كرر الجماع في اليوم الواحد الصائم، إن كان قد كفر عن الجماع الأول فعليه كفارة ثانية، إذا كان لم يكفر عن الجماع الأول وجامع مرة أخرى فعليه كفارة واحدة. طيب ولو جامع ثلاثا في اليوم الواحد أو أربعا أيضا ليس عليه إلا كفارة واحدة. قالوا لأن السبب واحد، اليوم حرمته واحدة والسبب واحد، قالوا فلا يجب عليه إلا كفارة واحدة، كما لو يعني حلف أيمانا كثيرة على شيء واحد عليه كفارة واحدة. يعني لو قال والله لا أذهب إلى مكة، والله لا أذهب إلى مكة، والله لا أذهب إلى مكة 10 مرات، كم عليه كفارة؟ كم عليه كفارة؟ واحدة، لأن المحلوف عليه واحد. لكن لو قال والله لا أذهب إلى مكة، والله لا أذهب إلى مصر وحلف، عليه كفارتان، لأن الجهة منفكة والسبب منفك، وهكذا هنا أيضا. نعم. وإن جامع ثم كفر ثم جامع في يومه فكفارة ثانية، بينا هذا. نعم. وكذلك من لزمه الإمساك إذا جامع. هذه مسألة أخرى، من لزمه الإمساك إذا جامع هل تلزمه كفارة؟ يعني مثلا مسافر قدم وهو مفطر على أهله، بعض الفقهاء يقول يجب عليه الإمساك إذا وصل إلى أهله، يجب عليه الإمساك احتراما لبقية اليوم، لأن السبب زال. ما هو السبب؟ السفر. إذا زال أو ما زال؟ قالوا زال. إذا يجب عليه الإمساك احتراما لليوم. طيب لو جامع من يجب عليه الإمساك؟ قالوا أيضا عليه كفارة، القضاء واجب عليه ما لا إشكال، لكن قالوا تلزمه الكفارة أيضا. كذلك المرأة قالوا إذا طهرت من الحيض في أثناء النهار قالوا يجب عليها الإمساك احتراما لبقية اليوم، لأن المانع زال وهو الحيض أو النفاس، فيجب عليه الإمساك. المريض أيضا إذا زال مرضه في أثناء النهار وهو مفطر أيضا يقول يجب عليه الإمساك. على هذا كل من يجب عليه الإمساك إذا زال المانع، كل من يجب عليه الإمساك إذا زال المانع أو وجد السبب الذي كان يعني الذي أسقط الواجب وجد السبب، قالوا يجب عليه الإمساك. فإذا حصل منه جماع وجبت عليه الكفارة، أما القضاء فهو واجب. هذا قول بعض أهل العلم، وهو قول فقهاء الحنابلة رحمهم الله تعالى. لكن قال بعض الفقهاء، هم فقهاء الشافعية، قالوا لا يجب عليه الإمساك، لا يجب عليه كفارة. يعني من قدم مفطرا، من زال عذره أو من زال عنه المانع، لا يجب عليه الإمساك، لقول ابن مسعود من أكل أول النهار أو من أفطر أول النهار فليفطر آخره رضي الله عنه، قالوا فلا يجب عليه الإمساك. إذن لو تناول المفطر مرة أخرى بعدما يزول المانع ومن ذلك الجماع، قالوا لا تجب عليه كفارة. وهذا القول هو الأقرب، هذا القول هو الأقرب إلى سماحة الشريعة، لأن اليوم قد زالت حرمته في حق هذا، في حق هذا الذي زال عذره، زالت حرمة اليوم بأكله في أول اليوم أو بتناول المفطر في أول اليوم، فلا يجب عليه كفارة والحالة هذه. نعم. وإن جامع وهو معافى ثم مرض أو جن أو سافر لم تسقط. إذن هذه من 3 مسائل أخرى. قال ماذا؟ وإن جامع وهو معافى، وإن جامع وهو معافى يعني غير مريض، سليم يعني ما في، ليس فيه مرض، ثم مرض، أباح له الفطر ولا يباح؟ يباح له الفطر ولا يباح؟ يباح له الفطر، يجوز له أن يفطر، لكن هل تسقط عن الكفارة؟ لا، لأن سبب الكفارة انعقد وهو معافى، فالكفارة واجبة عليه حتى لو زال، حتى لو زال يعني حتى لو وجد المانع فأفطر، فالكفارة لازمة له. قال ماذا؟ أو جنة، أو جنة يعني ابتدأ الصيام وهو سليم العقل، ليس به جنون، ثم جن في أثناء النهار، وجد المانع أو لم يوجد، وجد المانع، قالوا ثم جامع، يعني قالوا مثلا لو مثلا جامع وهو سليم صحيح ليس به جنون كامل العقل، ثم وجد المانع زال عقله، هل تسقط عنه الكفارة؟ الجواب لا، لا تسقط عنه الكفارة، لأنه حين حصل منه المحظور كان سليما وليس به جنون، فالكفارة لازمة له واجبة عليه. نعم. أو سافر يعني جامع وهو مقيم ثم سافر، يجوز له الفطرة ولا يجوز؟ يجوز، لكن هل تسقط عنه الكفارة؟ الجواب لا، لأن السبب وجد في حقه وهو كامل الأهلية وهو مقيم، إذن الكفارة لازمة له ولا تسقط. نعم. ولا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان. ولا تجب الكفارة في غير الجماع في صيام رمضان، يعني من المفطرات الأخرى، وإن كان بعض أهل العلم يقول تجب الكفارة أيضا في الأكل والشرب إذا كان متعمد، قالوا تجب الكفارة أيضا، لكن الصحيح أن الكفارة في نهار رمضان لا تجب على المجامع إلا بما ورد به النص، وهو على المجامع فقط في نهار رمضان بالشروط السابقة التي مرت بنا. نعم. وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فإن لم يجد سقطت. إذن هذه الكفارة بيناها لكم فيما سلف، لكن الشهرين المتتابعين، نعم الحديث نص على صيام شهرين متتابعين في الكفارة، لكن لو أنه سافر وهو صائم في أثناء الشهرين الكفارة ثم أفطر، هل يجوز له الفطر ولا يجوز؟ يجوز لأنه مسافر، لكن هل ينقطع التتابع؟ الجواب لا، لا ينقطع التتابع، لأنه أفطر بإذن الشارع فلا ينقطع التتابع. لو أنه مرض أيضا وهو صائم الشهرين، صائم الشهرين يعني أفطر لكونه مريض، هل يسقط التتابع؟ الجواب لا، لأنه أفطر بإذن الشارع. أيضا لو أن المرأة صائمة الشهرين متتابعين وحاضت ويجب عليها الفطر، هل ينقطع التتابع؟ الجواب لا، لأنها معذورة، أفطرت بإذن الشارع أو بأمر من الشارع. طيب لو أن صيام الشهرين صادف العيد، عيد الفطر أو عيد الأضحى، يجب عليها أن يفطر في اليوم الأول، أليس كذلك؟ هل يقطع التتابع؟ الجواب لا، لأنه أفطر بأمر من الشارع، وهكذا. طيب قال الماتن فإن لم يجد، بعدما ذكر الكفارة قال فإن لم يجد سقطت، يعني لا تبقى في ذمته، هذا هو المذهب، مذهب الإمام أحمد، لا تبقى الكفارة في ذمته لأنه عاجز. والقاعدة عند علماء الإسلام أنه لا واجب مع العجز، لا واجب مع العجز، وهذا عاجز، إذن لا تجب عليه الكفارة ها هنا. وقال بعض أهل العلم تسقط، أي تبقى في ذمته متى ما استطاع يقضيها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر للمجامع وهو سلمة بن صخر البياضي، لم يذكر له أنها باقية في ذمته، فعلى هذا تسقط لأنه لا واجب مع العجز. نعم. باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء. باب ما يكره وما يستحب. اسمعوا يا إخوة، الحكم المكروه ما هو؟ الحكم المكروه هو ما نهي عنه الشارع، يعني ما نهى عنه الشارع لا على سبيل الإلزام بالترك، يعني أنت نهيت عن هذا الحكم لكن الشارع لم يجزم عليك أنك تتركه جزم. ما نهي عنه لا على سبيل الجزم ما نهي عنه لا على سبيل الجزم بالترك، هذا هو المكروه. والواجب والحرام بخلافه، الحرام بخلاف هذا، هو ما نهى عنه الشارع على سبيل الجزم بالترك. الحرام ما نهى عنه الشارع على سبيل الجزم بالترك، يعني انتبه، انتهي عن هذا الأمر، يعني انتهي عن هذا الحكم الذي نهيتك عنه، الذي نهيتك عنه. أما المكروه كراهة التنزيه لا، نهي عنه لكن لا على سبيل الجزم، لا على سبيل الجزم. طيب الحكم، حكم المكروه ما هو؟ حكم المكروه هو ما يثاب تاركه امتثالا، يعني امتثالا للنهي، ما يثاب تاركه امتثالا، هذا المكروه تنزيه، كراهة التنزيه، ولا يعاقب فاعله. ما يثاب تاركه ماذا؟ هذا المكروه، ما يثاب تاركه امتثالا، إذا تركت تثاب على هذا لأنه منهي عنه، ولا يعاقب فاعله لأنه ليس بحرام. وعكسه المحرم، المحرم هو ما يستحق العقاب فاعله، ما يستحق العقوبة فاعله، ما يستحق العقوبة فاعله، وما يستحق العقوبة فاعله، ولا يعاقب تاركه، يعني ما يستحق العقوبة فاعله ولا يعاقب تاركه، هذا الحرام، هذا الفرق بين هذا وهذا. طيب الفاء المحرم إذا فعله المكلف يعاقب على فعله ولا يعاقب؟ يعاقب ولا يعاقب؟ والمكروه كراهة التنزيه لا يعاقب، هذا هو الفرق. طيب المستحب هو ما أمر به، أمر، انتبه هناك نهي، هو ما أمر به لا على وجه الإلزام، هذا المستحب أمر به الشارع لكن لم يلزم بالأمر به، ما أمر به لا على وجه الإلزام، هذا هو المستحب. طيب الواجب، ما أمر به على وجه الإلزام، ما أمر به على وجه الإلزام افعل. طيب والحكم، الحكم أن المستحب يثاب فاعله امتثالا، يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه، هذا المستحب. طيب الواجب، الواجب ما يثاب فاعله امتثالا، ما يثاب فاعله امتثالا ويعاقب تاركه، يعني انتبهوا الفرق بينهما، المستحب لا يعاقب تاركه والواجب يعاقب تاركه. طيب ما الفرق بين المستحب والسنة؟ ما الفرق بين المستحب، يقول هذا مستحب وهذا سنة، ما الفرق؟ أما على مذهب الإمام أحمد وبعض الفقهاء لا فرق بين المسنون وبين المستحب، الحكم واحد، يقال هذا مستحب وهذا سنة، ما لا فرق. لكن بعض أهل العلم فرق بفرق آخر، وهو قالوا المستحب هو ما ثبت بالاجتهاد، اجتهد فيه العلماء وأثبتوه على يعني بناء على القياس، والمسنون هو ما ثبت بالنص، هكذا قالوا. لكن الأقرب والله تعالى أعلم أنه لا فرق بين المستحب والمسنون. نعم، يكره جمع ريقه فيبتلعه، يكره جمع ريقه، ريق من؟ الصائم، فيبتلعه، يبتلع الريق، يكره كراهة تنزيه لا كراهة تحريم. طيب لماذا يكره كراهة تنزيه؟ قالوا خروجا من خلاف أهل العلم، لأن بعض أهل العلم يقول إن جمع الريق وبلعه يفطر، بعض أهل العلم يقول جمع الريق وبلعه يفطر. إذا قالوا خروجا من الخلاف نقول يكره لك أن تجمع ريقك وأنت صائم وتبلعه. ها؟ واضح يا إخوان؟ أنتم تفهمون علينا ولا لا؟ تفهمون علينا الكلام؟ أي نحن نتكلم بالعربية وأنتم عرب الحمد لله، والذين يعني يجلسون معنا وهم من غير العرب إن شاء الله يستفيدون، وإذا يعني إذا تعسر عليهم شيء يسألون إن شاء الله، والله كريم. طيب إذن هل يعني ما حكم جمع ريق الصائم يجمع ريقه ويبتلعه؟ ما حكمه؟ يكره كراهة التنزيه، لكن هل يفطر بذلك؟ لا، لا يفطر بذلك. نعم. ويحرم بلع النخامة. ويحرم بلع النخامة. النخامة ما هي؟ النخامة التي يتنخم بها الإنسان وتخرج من الحلق أو من الرئة، نخامة معروفة. ما حكم بلعها للصائم؟ حرام، محرم، يعني يأثم على بلعها. لماذا؟ قالوا لأنها مستقذرة، مستكرهة، وربما يكون فيها يعني أمور تضر بالصحة إذا ابتلعها. قد يعني أولا أنها مستكرهة ومستقذرة، والمستقذر والمستكره محرم عند الفقهاء إذا كان تعافه النفوس. وقد تحمل هذه النخامة، تحمل بعض الميكروبات أو بعض الأمراض أو بعض ما يضر بالصحة، فإذا ابتلعها ضرت بالمعدة. إذن يحرم ابتلاعها، يحرم ابتلاعها. لكن هل تفطر الصائم؟ قالوا إن وصلت الحلق وبلعها يفطر بها، يفطر بها. إذا كانت إذا لم تصل إلى الحلق فيأثم على بلعها، لكن لا يفطر بها، لا تفطر الصائم. ورجح بعض أهل العلم أن النخامة لا تفطر مطلقا، يحرم بلعها لا شك، لكنها لا تفطر، لأنها ليست أكلا ولا شربا، ولا ينتفع بها البدن، لا انتفاع الأكل ولا انتفاع الشرب. وهذا القول رجحه شيخ الإسلام بن تيمية. تعرفون شيخ الإسلام بن تيمية من هو؟ أحد يعرف بن تيمية؟ ها؟ شيخ الإسلام منين ومن أي بلاد؟ هو سعودي ولا مصري ولا عراقي ولا وش له؟ ها؟ عربي. هو أصلا يا إخوان هذا شيخ الإسلام رحمة الله عليه رجل عجيب، وظنه ملهم والله تعالى أعلم في بعض الأحكام والاجتهادات. هذا الرجل أصله من العراق، لكنه انتقل إلى الشام وهو صغير، وحفظ القرآن وهو ابن 6 سنين، وكان آية في الحفظ، وكان آية بعدما كبر في الاجتهاد، وكان آية في سلامة العقيدة إن شاء الله نحسبه كذلك والله حسيبه. وابتلي كثير، ابتلي كثير وسجن كثير. ذكر في إحدى تراجمه أنه ختم القرآن في سجن القلعة. تعرفون سجن القلعة فين؟ في مصر. سجن القلعة في مصر. ختم القرآن 81 مرة، آخر ختمة 81 حينما وصل قول الله تعالى إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر ثم توفي رحمه الله رحمة واسعة. ابن تيمية رحمة الله عليه يرجح أن النخامة لا تفطر. نعم يحرم بلعها لما ذكرنا، لما ذكره الفقهاء من العلة، لكن لا تفطر البلع ولا يفطر، لأنها ليست أكلا ولا شرابا ولا ينتفع بها البدن. نعم. ويفطر بها فقط إن وصلت إلى فمه. نعم، هذا كلام الكلام ذكرنا لكم أنه يفطر بها إذا وصلت إلى الفم. نعم. ها. ويكره ذوق طعام بلا حاجة. ذوق الطعام للصائم، ذوق الطعام للصائم، هذا فيه تفصيل. إن كان يذوقه لغير حاجة وإنما عبث، هذا يكره في حقه كره التنزيه، يعني ينقص من ثواب الصوم، من أجر الصوم. أما إذا كان يذوقه لحاجة ليعرف مثلا صلاح الطعام من فساده، من يعني من احتاجه الطعام، فهذه لحاجة ولا يفطر ولا يكره له ذلك إلا إذا ابتلع شيئا منه، إذا ابتلع منه شيء يفطر بذلك. لكن إذا كانت القضية قضية ذوق في الفم واللسان واللعاب فهذا لا يكره له للحاجة. نعم. ومضغ علق قوي. ومضغ علق، علق قوي يعني صلب، يعني لا يتحلل. العلق تعرفون العلق اللبان، لكن لبان صلب قوي ما يتحلل عند المضغ، هذا يقول يكره الآن إن شاء الله. هذا يقول لا، عادة القوي الصلب ليس في شيء من الحلاوة. الآن يأتي الكلام الآن. طيب إذا كان العلك قوي صلب قال يكره مضغه، لماذا؟ لاحتمال أن يصل إلى المعدة منه شيء إلى الجوف إذا كان صلب قوي. لكن إذا كان يتحلل اللبان هذا يتحلل يعني ضعيف سخيف ويعني مضغه يتحلل مع الريق، فهذا لا يستعمله، لا يمضغه وهو صائم، لأنه الغالب أنه سيصل إلى الجوف. نعم. وإن وجد طعمهما في حلقه أفطر، يعني طعم الذوق ذوق الطعام وجده في حلقه أفطر، يعني يفطر إذا وجد الطعم في حلقه. وطعم كذلك اللبان القوي ليس المتحلل، لو وجد طعمه في حلقه قال الماتن أفطر بذلك. نعم. ويحرم العلق المتحلل إن بلع ريقه، هذا العلق الذي ذكرناه لكم، يحرم العلق المتحلل إذا بلع ريقه، لأنه يعني يجم به الريق ويكثر، فإذا مضغ العلق المتحلل الضعيف وبلع ريقه بعدما يجتمع قال أفطر بذلك، أفطر بذلك ويحرم عليه هذا الفعل لأنه صار وسيلة إلى إفساد الصوم. نعم. وتكره القبلة لمن تحرك شهوته، هذه القبلة يا إخوة ذكر العلماء رحمهم الله تعالى للقبلة ثلاث أحوال، ثلاثة أحوال. الحالة الأولى نكمل هذه بسرعة لأن الوقت ضاق على الأسئلة. الحالة الأولى من قبل زوجته وليس له شهوة، ما عنده شهوة، أو قبل مثلا طفل صغير من أطفاله وهو صائم، هذا لا حكم لها، لا تفطر الصائم ولا حكم لها، لا تحرم. الثانية من قبل زوجته وله شهوة لكنه يأمن الوقوع في المحرم ويأمن الإنزال، إنزال المني والمذي، فهذا قالوا تكره القبلة في حقه، كراهة، تكره القبلة في حقه، هذا النوع الثاني. الثالث من له شهوة ولا يأمن الوقوع على نفسه في المحظور وهو صائم، إما بالإنزال أو الجماع، قالوا هذا فتحرم القبلة في حقه، تحرم القبلة في حقه. نعم. نقرأ ماذا قال؟ ويجب اجتناب كذب وغيبة وشتم. هذا يحتاج إلى وش باقي؟ باقي لسه. وسنة لمن شتم. لا خلاص نقف على هذا، الوقت ضاق الآن، نقف على هذا إلى الجلسة القادمة إن كان في العمر بقية. نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والصواب والسداد، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وفق الله الجميع. يا إخوان اسمعوا اسمعوا اسمعوا وأعوا، النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول من أراد من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، يعني في الدينين، في الفقه، في التفسير، في العقيدة، في سائر شرائع الإسلام. من يريد الله به خير، أي خير، أي خير كان، قليل كثير، ومن هذه من الفاظ العموم أيضا، الرجال والنساء يعني من المسلمين، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل يعني التفسير. وقال عليه الصلاة والسلام ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ذا مر النبي صلى الله عليه وسلم على جماعة من أصحابه بالمسجد متحلقين، قال عليه الصلاة والسلام: ما أجلسكم ها هنا؟ قالوا: والله يا رسول الله جلسنا نذكر الله على ما هدانا إليه من الإسلام. فقال: الله ما أجلسكم إلا ذلك؟ قالوا: الله ما أجلسنا إلا ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: أما أني لم أقل أستحلفكم، أما أني لم أستحلفكم تهمة لكم، أما أني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكن ذكر لي، أتاني جبريل آنفا وذكر لي أن الله يباهي بكم الملائكة. من يزهد في هذا الخير يا إخوان؟ فعليكم بالجلوس في حلقة الذكر والعلم، والأجل منتهي يا إخوان، الأجل الحياة ستنتهي، لكن خير لنا أن تنتهي على طاعة وتقوى وعلم وفقه، ولا تنتهي على خلاف ذلك. نعم. هل يجوز أن ألبس الإحرام وأغتسل في الفندق قبل الوصول إلى الميقات؟ نعم، يجوز الاغتسال في الفندق، ويجوز لبس الإحرام من الفندق أو من السكن، ولكن الأفضل أن النية تكون من الميقات. حتى لو نوى من السكن يجوز، لكن الأفضل والأكمل أن تكون النية من الميقات. وأنبه هنا أن الغسل ليس واجبا على من يريد الحج والعمرة، ليس واجبا، وإنما هو مستحب إذا تيسر. أما إذا لم يتيسر فلا، الإنسان يكلف نفسه ما لم يوجبه الله عليه. نعم. من حلف قال: والله لا أذهب إلى مكة وجدة، ثم لم يذهب، فهل يكفر مرة واحدة؟ لا، هذه كفارتين، عليه كفارتان، لأن مكة غير جدة، عليه كفارتان. نعم. مريض مركب جهاز خارجي يسكب الدواء في بطنه على مدار الساعة، فكيف يكون حاله في الصيام لأنه يريد أن يصوم؟ نسأل الله عز وجل له الشفاء العاجل، نسأل الله عز وجل يشفيه شفاء عاجلا غير عاجل، وأن يجمع له بين الأجر والعافية. هذا النوع يا إخوة، إذا قرر الأطباء الموثوق بخبرهم وبقولهم أن هذا المرض دائم معه على طول، فهذا يطعم عن كل يوم مسكين، كل يوم مسكين بعدد أيام الشهر، يطعم عن كل يوم مسكين بعدد أيام الشهر. أما إذا الأطباء قرروا أن هذا المرض يزول، وإنما هذا يعني عمل مؤقت ويعني علاج مؤقت، فهو ينتظر حتى يمن الله عليه بالشفاء ويقضي، ولا إشكال إن شاء الله. نعم. رجل بعيد عن زوجته ويخشى عن نفسه الاستمناء باليد، ويريد أن يتزوج امرأة كبيرة ميؤوس من زواجها، وفي نيته طلاقها متى سافر، فهل يجوز؟ هذه المسألة يا إخوة أجازها بعض أهل العلم، هذه المسألة أجازها بعض أهل العلم، يقول: لأن النيات، يقول، ليس لها تأثير في العقود، العقود مبنية على الألفاظ، لكن بعض أهل العلم قال: لا يجوز هذا، لأن هذا في خديعة للمرأة، يعني المرأة تزوجت على أساس البقاء والاستمرار، ولم تتزوج بهذه النية، فقالوا أن العقد لا يصح في هذه الحال. لكن أنت يا أخ الكريم تزوجها بنية الإمساك، وبعد ذلك يخلق الله ما لا تعلمون، قد تكون أحب إليك من الشابة، قد تكون أحب إليك وتبقى، قد تكون أحب من الأولى وقد تكون تقية، فأنت إذا أردت وتخشع نفسك الوقوع في المحرم فتزوجها بنية الإمساك وبنية العفاف، إعفاف نفسك وإعفاف يعني، وبعد ذلك يخلق الله ما لا تعلمون. نعم. ما هو الدليل على أن من جامع زوجته في رمضان عليه القضاء؟ ما رأيكم يا أخوان في هذا السؤال؟ ذكرنا لكم ولا ما ذكرنا؟ ذكرنا النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى روايات الحديث وفي إحدى الفاظ الحديث: اقضي يوما مكانه. نعم. هل من ذهب يوميا إلى مسجد قباء لصلاة ركعتين يتكرر له الثواب أم مرة واحدة؟ لا، هذا خلاف السنة، النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يذهب إلا في يوم ماذا؟ في يوم ماذا؟ السبت، يعني يوم واحد في الأسبوع، فيعني الذهاب كل يوم إلى مسجد قباء خلاف السنة. نعم رج نعم ما يصوم لكن لكن ما يصوم معذور ولا ولا لا هذا هذا ما ما صح لا صلاته ولا صيامه. هذا إذا كان تركه للصيام جحدا لوجوبه هذا يكفر بالإجماع. إذا كان تركه لصيام رمضان بدون عذر شرعي جحدا لوجوبه فهذا يكفر، ما في إشكال هذا، لأنه أنكر حكما معلوما من دين الإسلام بالضرورة فيكفر في هذه الحال. نعم حلفت على زوجتي اليمين بالطلاق إذا ذهبت إلى بيت أهلها وأنا مسافر، فذهبت إلى بيت أهلها وقبل أن تذهب اتصلت على الجوال ولم أرد عليها، فهل اليمين واقع أم فيه ظلم؟ لأنها عندما ذهبت إلى أهلها كانت حامل وتحتاج للراحة. يا إخوان اسمعوا، بعض الرجال، أنتم الآن تعلمون أن الله جعل الطلاق بأيدي من؟ بيد الرجل. لماذا؟ لأنه أبعد نظر من المرأة وأعرف بالمصالح والمفاسد ويقدر الأمور، لكن بعض الرجال يضيع هذا الحق، يعني يضيع الحق الذي جعله الله له ويقضي عليه في لحظة ثم بعد ذلك يندم ولا ينفع الندم حينئذ. وبعض الرجال لا يبالي بالظلم، يعني أنتم السائل ما سمعتم الآن ماذا يقول؟ يقول قال إن ذهبت إلى أهلك فأنت طالق، أليس في هذا قطعة رحم؟ قطعة رحم، قطعة الرحم محرمة بالإجماع ومن كبائر الذنوب. فهذا الرجل أولا أضع حقه بالنسبة لكون يملك الطلاق، ضيع الحق الذي يملكه، وثانيا أنه ارتكب جريمة كبيرة من الكبائر وهي قطعة الرحم. لماذا يعني يعلق الطلاق على أنها لا تذهب إلى أهلها مع أنه قال أنها مضطرة وهي حامل؟ فنسأل الله العافية. وأقول إن كان نية السائل طلاق الزوجة إذا ذهبت إلى أهلها فهذا يقع الطلاق عند جمهور أهل العلم، إذا كان نيته الطلاق يعني إذا ذهبت إلى أهلها فيقع الطلاق عند جمهور أهل العلم. أما إن كان قصده المنع ولم ينوي الطلاق بحال من الأحوال إنما نوى جمع المنع فقط يمنعها، فهذا على كفارة يمين. وعلى الأخ أيضا السائل أن يسأل أيضا في بلده، لأن الأخ أكثر من يسأل عن هذا السؤال الإخوة المصريين، والأخوة المصريين المفروض يعني يكون عندهم يعني عدم تسرع وعدم تعجل أكثر من يسأل. يعني نحن الآن عايشنا هذه الأمور بالنسبة للوافدين لزيارة الحج والعمرة، أكثر من يسأل عن هذا الأمر أكثر من يسأل عن المصريين والسودانيين، فالأمر ينبغي أن ينتبه له. يا إخوان انتبهوا لهذا الأمر، أنتم مسلمون، أول حرمة، أولا ظلم الزوجة محرم، وثانيا حق جعله الله لك لا تضيعه. وفق الله الجميع، نكتفي بهذا القدر يا إخوان.